حتى التدرج احنا متشوفه في قضية الخمر والزنا بعد ما انه الايمان خالط بشاشة القلب وتمكن من القلب. ايش اللي صار؟ بدأ يتسوي. لكن ايش فتح الاسلام؟ قال لهم طيب شوي شوي. بدأ بالتدرج اللي اولا اللي من ظهر امرأته قال انت اي كظهر ام الذكرات في قصة خولة. ايش قال؟ قال تحرير رقبة. طب واللي الحلف الايمان تحرير رقبة. طب الكذا اذا القتل تحرير رقبة. اذا هو فتح ابواب من كثيرة حتى وفيها ندب وحث المسلمين على التخلص بالرق شوي شوي. طب تصوري الخمر والزنا الذي جاء فيه نص في التحريم للآن المسلمين بمرسوه ولا بمرسوهش، وكثير من المسلمين بيقعوا أو خلينا نقول البعض يقعوا في هذا المنزلق. لكن الرقيق في عندنا رقيق. شفت الحكمة الربانية؟ مش كل شيء بيجي قوانين ممنوع ممنوع إنه إحنا ممكن نتخلص منه. أحيانا النفس البشرية تتخلص من كثير من الأمور عبر إيش؟ أسلوب الدعوة، لطافة الدعوة. ولهذا شوف الرقيق تخلص منه الإسلام. ما فيش عندنا رقيق الآن. والله في كتير وضيلين. أنا أجيب لك مثال الحاكم العربي اليوم. ليش؟ دقيقة. لا هو إيش بده؟ إذا بملك دولة، بملك الجيش، وبملك شعب، وبملك كل المقاومات، وفي بلده بمقدوره أن يتمرد مثلا على قضية السيد الغربي. يعني انت الان افرضي انا بدي افترض اني انا تربيت عن الغرب وسويت معهم، لكن اليوم اصبحت انا رئيس. طب خليني على الاقل اميل لشعبي وارحهم واقول لهم الان الغرب بده منا واحد اثنين ثلاثة. بقف معك شعبك ولا بقفش؟ طب لكن ليش هو الان؟ طب تعرفي انه انا لو الحين انا اكون في مؤسسة او في بيتي لابني، لو اذا انا مرة مرتين وحاولت اني ازنق ابني واضغط عليه ضغط، احيانا الابن يتمرد على الاب، مظبوط؟ وبرضاش، مع انه احنا بنقول عنها ايش؟ عقوق، مظبوط؟ وبيلجأ الى العقوق لانه هو بيرفض شخصيته مرات تظلها. لا لا لا لا. طيب انا بدي اقول كيف الرئيس لما بيصرح تصريح وبتيجي امريكا بتقول له اسحب هذا التصريح والا والا، وبروح بسحب التصريح ثاني يوم. يعني معناته اليس ذل هذا؟ اليس استعباد؟ طب كيف؟ هي يملك مقومات ومش قادر. فما بالك عوام الناس اللي مش قادرة؟ مش قادرة. يعني احيانا نجيب لك مثال، كم من عالم او من اناس عندهم غيرة على بلدهم، وبالتالي احنا لما في فلسطين ولما اجوا بدك اكثر من قضية لما بصير تنسيق امني وقضية ذل وذبح وقتل، وبالتالي بعد هيك شو الناس حتعمل؟ تخضع. هل انا هاي الناس في الضفة؟ روح تفضلي تفضلي. الشباب اللي بنسجنوا بنسجنوا ليش؟ اعطيني جريمة واحدة انه مجرم، يعني سراق ولا قاتل، ولا انه اقول لك افسد في المجتمع عشان يكون. وهذا يمكث في قضية يعني قضية يعني الاصحاب الوطنية والبلد الواحد والشعب الواحد بيسجن بعضه. وفي مصر وفي تونس الان، يلا تفضل هاي في سوريا. اذا يا اخواتنا الكريمات احيانا القهر والذل يعمل على كثير من قضية الان. بيان خطورة انتشار الفاحشة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. سبب النزول هي عمرو بن دينار. عمرو بن دينار عن عكرمة ان عبد الله ابن ابي، وطبعا انتم عارفين عبد الله ابن ابي ابن سلول راس النفاق اللي في المدينه، كان له امتان، واحده اسمها مسيكه واحده اسمها معاذه، وكان بدهن يعني يمتنعن. كانوا شفتي العبيد والرقيق، قلنا اذا شاء باعوا واذا شاء اخدموا. وبعدين كمان بالنسبه للفتيات اللي عندهم مسح من الجمال من العبيد والرقيق بيستخدمون في البغاء، وطبعا بفلوس كسب اموال. ولما هي بتنجب كمان ابنها وين؟ بنباع. ما هو بصير يبيع الاولاد زي الاغنام زي الغنم، قديش هي بتجيب وببيع وغيره، ويلا ولا البغاء وجدد. ولما بتكبر بالسن ما يخلص برموها، وبالتالي بيجيبوا بنتها ولا كذا، وهكذا تتجدد قضية الفساد في المجتمع. هذه مسيكة ومعاذة اجت ترفض هالقضية، يعني استقذرت العمل انها تظلها السلعة لكل سامج او لكل انسان يبحث عن قضية الرذيلة. ملن الشغل هذا، فرفض السيد اللي هو مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. وهذا في ظل الدولة الاسلامية، هو اعلن اسلامه وان كان اعلانه نفاقا، لكن في احنا بناخذش مناش دخل بخبايا القلوب، احنا بالظاهر. وبالتالي هو اعلن اسلامه ومع ذلك رفض. فهن بحدث بعض،